أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة وباعثها أخونا صلاح ابن عبد اللطيف. أخونا يقول: أنا رجل متزوج ولي أطفال ولله الحمد، وزوجتي تحتاج إلى خادمة لتساعدها في أعمال المنزل الكثيرة، وقد حصلت على تأشيرة الاستقدام من دولة مسلمة، ولكن كما هو معلوم من الصعب جدا أن أحصل على تأشيرة أخرى لمحرم لها يرافقها في السفر، فهل يجوز والحالة هذه أن أستقدمها للعمل في منزلي عند زوجتي، علما بأنها سوف تسافر بالطائرة من بلدها إلى المملكة وربما برفقة بعض زميلاتها؟ وإذا كان ذلك جائز فهل يجوز أن أسافر بها بين المدينة ومكة وغيرها من المدن وهي بصحبة زوجتي وأولادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته، وبعد، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. وجاءت الروايات متعددة في تقدير المدة وإطلاقها عن التقدير، والمخاطب بهذا إنما هو المسلم، هو المسؤول، المرأة التي تقدم هي المخاطبة في هذا الخطاب. لا يحل لها أن تسافر إلا مع محرم أو زوج. ثم مسألة الاستخدام والاستقدام مسألة توسع الناس فيها وتباروا، فربما تجد الرجل الواحد ليس في بيته إلا زوجة، ثم يقدم استقدم خادمة، وربما استقدم خادمة وسائقة، وربما استخدم السائق لا علاقة له بالخادمة، فلا يستخدم الخادم زوجا للسائق، ويحصل بسبب ذلك فتن ومصائب. ربما حصل فتن بالخادمة وحدها، وحصل خلطة واتصال من الرجل بالخادمة، أو اتصلت بغيره سفاحا، في كلا الحالين كل ذلك ناتج عن التوسع في الاستخدام والاستقدام، مع عدم الضرورة إلى ذلك. وكان الناس إلى وقت قريب تولى النساء خدمة البيوت بيوتها، بل كنا يطحن ويصنعن كل شيء ويخطن ملابس، والرجل يكدح أيضا من جانبه ويعمل. وقد استمر الرجل في العمل، فهو يذهب لعمله في الصباح ليعود قبيل العصر أو بعد العصر من عمله، فلم تتغير الحال. ولا شك أن العمل في المنازل قد كثر، فالملابس كثيرة والعمل كثير، والأطفال لا يفكرون في شيء وإنما يهيأ لهم كل شيء، لا شك أن هذا عمل. ولكن من كان عنده من هذا العناء ما يدعوه لاستقدام خادم، فليحرص على تقوى الله في ذلك، وليتحسب ويتوجس النتائج والعواقب التي تترتب على الاستقدام، لينجو من الأهوال التي قد حدثت وقد تحدث بسبب التفريط في الرعاية والرقابة. أما قدوم الخادمة بدون محرم فلا شك أنه معصية، وإعانتها على ذلك إعانة على المعصية. ولكن الناس في هذا الزمن استهتروا بهذا الأمر، فصارت النساء تذهب بدون حاجة إلى الذهاب، ولا تحتاج في نظرها إلى محرم، وصار الناس يرسلون بناتهم وأخواتهم ونساءهم من طرف البلاد إلى طرفها ومنها إلى خارجها دون أن يهتموا بالمحرم من يصاحبها، وكل ذلك مخالفة لأمر الرسول واجتراء على نهيه صلى الله عليه وسلم، ومعلوم ما يترتب على مخالفة هدي رسول الله من انتزاع البركة وانتشار الفحشاء وحلول الفوضى وكثرة العقوق والمفاسد، والله المستعان. أما سفر السائل لخادمته من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة فهذا سفر، هو سفر في الحقيقة خاضع لما جاء في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقدر ما يفعل الإنسان من هذه الأفعال يكون قد ارتكب مخالفة من مخالفات هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليختر لنفسه ما شاء، إما أن لا يغادر المدينة أو لا يغادر مدينته التي هو يعمل فيها بخادمه، أو يغادرها ويرتكب الخطيئة، لأنه لا يباح سفر المرأة إلا في ضرورة، كامرأة تسلم في ديار الكفار، أو امرأة لا يكون عندها قيم يحفظها تضطر إلى السفر كمن يموت زوجها في دار غربة ولا أحد يأتي يستقدمها، فإما أن تبقى في دار الغربة في حال خوف وعدم أمن على نفسها وما بيدها، أو تسافر، والسفر أكثر صونا لها من بقائها في بلاد لا عارف لها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذن وجود زوجته في حالة هذا السفر ووجود الأولاد لا يبيح أيضا السفر لتلك الخادمة؟ ليست زوجة المرء محرما لخادمتها الحقيقة، وقد اختلف العلماء في حكم من وجب عليها الحج، هل إذا وجدت نساء يسافرن للحج مع رفقة كثيرة يجوز لها أن تسافر، أما أنه يجب فلم يقولوا بالوجوب، وإنما قالوا هل يجوز، على خلاف وتفصيل في سفر المرأة للحج للفريضة مع نساء في رفقة وما قيل في ذلك من الخلاف، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى برنامج من الظهران، باعثها أحد الإخوة، يقول ألف عين عين، أخونا يقول هناك رجل يقول إنه يستطيع أن يحضر المفقود إذا ضاع على شخص ما، وذلك بأن يقرأ آيات من القرآن وغير ذلك، وبهذا إذا رجع صاحب المفقود إلى المكان الذي يظن أنه فقد فيه حاجته يجده، ولا يستطيع أي شخص أن يسرقه، كيف توجهون الناس وهل هذا من السحر؟ لا أدري ما هو غير ذلك الذي ذكره، ويقرأ شيئا من القرآن وغير ذلك، فلا أدري ما هو غير ذلك. أما أن يقرأ الإنسان القرآن ليرد الضائع، فإن أعلم الناس بالقرآن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، ولما سرق بيت أبي بكر الصديق لم يقرأ قرآنا ليرد المسروق، وإنما عندهم ضيف خادم ضيف فقير جعل يدعو على من خان أهل هذا البيت الصالح ففضحه الله، صار هو. فكون الإنسان يقول إنه يقرأ القرآن ليرد الضائع، لو كان ذلك حقا لكان معلوما عند سلف الأمة وخيرها وأرجحها عقولا وأثقبها أذهانا وأفهاما، لكن ذلك لم يكن، فدل على أن هذا إنما يستعين بالشياطين، فلا يجوز الإتيان إليه لأجل هذا الغرض ليقرأ حتى ترد الضائع والمفقودات. ونصيحتي للناس ألا يهتموا بهذه الشعوذات والترهات التي إنما هي للاحتيال على ما بأيديهم، وإذا كان فيها شيء من الصواب فهو إنما هو من الشرك بالله، لأنه لا يحصلون على ما يريدون إلا بالشرك بالله وعبادة الجن والعياذ بالله. والله أعلم. من اليمن الشمالي اللواء الأخضر إب جاءنا رسالة باعثها أخونا حمود غانم عبد الحميد. أخونا يقول يوجد بنت عمي التي أرغب الزواج بها، لكن جدتي أرضعتني وهي لم ترضع منها، فهل هذا يمنع من زواجي منها؟ إذا كنت يا حمود قد رضعت من جدك 5 رضعات فإنك قد أصلحت محرما لابنة عمك، فإن كانت جدتك أم لأمك وأمها فأنت خالها، وإن كانت هذه الجدة وهو الظاهر أم أبيك فأنت عمها من الرضاعة إن كنت رضعت 5 رضعات فأكثر. أما إن كانت رضاعتك أقل من ذلك فلا بأس أن تتزوجها، والظاهر أن رضاعتك كثيرة، لأن الجدة إذا كانت مرضعة في الغالب ترضع أولاد أولادها رضاعا كثيرا متكررا، ففي هذه الحال لا يحل لك الزواج منها لأنك محرمها وعمها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. عن الرضاع أيضا يسأل أخونا سالم مبروك الحربي من وادي فاطمة، يقول إن لي أخت من أمي وأبي رضع معها رجل، فهل أعتبره محرما لبناتي وأنا محرم لبناته أو لا؟ إن كان هذا الرجل رضع مع أختك من لبن أمك أو لبن أبيك، إن كانت لأمك لأبيك زوجة أخرى، كانت له زوجة أخرى، فأنت أخو ذلك الرجل من الرضاع إذا كان الرضاع 5 مرات في الحولين، فأنت عم بناته وهو عم بناتك. أما إن كان الرضع هو وأختك من لبن امرأة أجنبية رضاعة محرمة، والرضاع المحرم 5 مرات في الحولين، فالأخوة إنما هي بينه وبين أختك فقط ولا تسري إلى ما بينك وبينه. لكن الظاهر من السؤال أن الراضع رضع من لبن أم السائل مع أخته، فإن كان رضع 5 رضعات في الحولين فإنه يصبح أخا له من الرضاعة. والله أعلم. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الشمالية لواء تعز قرية غراب، باعثها أخونا يوسف علي مجد الناجي. أخونا يقول إنه طالب في المرحلة الثانوية ويبلغ من العمر 21 سنة، يصلي بجماعته لكنه يلحظ أن البعض غير راض عن إمامته، فكيف توجهونه؟ إن كان هذا الذي لا يرضى بإمامتك إنما يكرهها لأمر ديني فيك وأنت تعلم ذلك، فأرانك أن تدع الجماعة الصلاة بهم وأن تصلي مأموما، وإن كنت متبرعا وفيهم من هو أفقه منك وأقرأ، الذي ينبغي أن يتولى الإمامة من هو أحسن منك قراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أقرأكم، فإن كنت أنت أقرأ القوم فأنت أحق بالإمامة، ولا حق لمن كرهك إلا إن كان يكرهك لدين، إن كان ذلك كذلك فعليك أن تتوب إلى الله جل وعلا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول إن المدرسة تبعد عن المنزل بما يقرب من 15 كيلومتر، وهو لا يصلي الظهر إلا بعد أن يعود إلى البيت، علما بأن الانصراف من المدرسة في 1 ظهرا، كيف تنصحون وتنصحون المسؤولين عن المدرسة لو تكرمتم؟ الذي ينبغي من أهل المدرسة أن يخلف الطلاب بأداء الصلاة فيها، ثم إذا صلوا انصرفوا، وهذا من التعاون على البر والتقوى ومن كسب الخير والثواب ومن تعويد الطلاب على ممارسة هذه العبادة العظيمة جماعة. وإذا لم يتيسر ذلك فأرى للسائل أن يصلي قبل الانتقال من المدرسة أو في الطريق، وإن لم يفعل وكان يصل وكانت وسيلة نقله سيارة فالسيارة لا تكلفها هذه المسافة زمنا طويلا، قد يكون الطريق غير معبد فتحتاج إلى نصف ساعة أو أكثر بقليل، ونصف الساعة بعد الواحدة لا يفوز يخرج الوقت عن أفضليته، لأن الصلاة من دخول الوقت إلى قرب العصر كل ذلك وقت، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل يوما في أول الوقت ويوما قبيل العصر، ثم قال جبريل له مع بقية الأوقات الصلاة بين هذين الوقتين واحد. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة من أحد الأخوة المستمعين في البحرين، يقول: أخوكم في الدين والعقيدة حسين محمد حسين، أخونا يقول: ما رأيكم في امرأة تسب زوجها باستمرار وتسب الدين بغضب وبدون غضب؟ أما سب الإسلام فهو أمر خطير يوجب العقوبة القاسية إذا كان يمكن تطبيق هذا الحكم، لأن من سب الإسلام وجب قتله، فإذا كانت إنما تسب تدين الشخص نفسه لا أنها تسب دين الإسلام فلعل هذا يكون أخف ما لم تكن تقصد نفس دين الإسلام، وعلى الرجل أن يشعرها بخطورة الأمر، وإذا لم يكن يستطيع عمل شيء معها دون ترتب مشاكل ومصائب فأرى له إذا أصرت على مواقفها أن يفارقها، لأنه لا يجوز للإنسان أن ينتهك دينه وتستباح حرمة الدين أن يبقى مع من يستبيح هذه الحرمة مع قدرته على مفارقته، وكونه يريد عشرتها أو له منها ذرية فالله يتولى الأمر ويعوضه خيرا مما يفوته في ذريته ومن الزوجة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول: أنا رجل مسلم ومصلي ومؤمن بالله وشريعته، والشيء الذي يزعجني أنه يوجد على ذراعي اليمنى واليسرى وشم، وأخشى أن يؤثر ذلك على الوضوء أو على ديانتي، أرجو نصحي وإرشادي. لا أظن الوشم يمنع الماء من وصول الجلد، لأن الوشم إنما هو وضع مادة خلط الجلد بإبر ونحوها، إذا خرج الدم وضع على الجلد مادة فدخلت مع ما خارج الدم فتلون الجلد الذي وقعت عليه بلون تلك المادة، وهذا هو الوشم والشام الذي يسميه العرب شام، ويسميه العامة شام ووشم، هذا هو. فهذا لا يمنع من دخول الماء وصول الماء إلى بشرة، لأنه يلون البشرة ولا يحتبها، فلا حرج عليك إن شاء الله في ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمعتقد، بعض الناس يرسم أسود وبعضهم يرسم سكاكين وسيوف وما أشبه ذلك، شو فعله؟ لا يجوز ذلك ولا يحل. لا بالنسبة للسكاكين لأنه يراها تطرد الجن والعين، وبالنسبة للأسود كذلك، فإذا استطاع أن يزيل هذه الرسوم بمادة يضعها على الجلد بمراجعة الأطباء فليفعل، وإذا لم يستطع إلا بتضرره فلا حرج عليه من تركها إن شاء الله، والله. جزاكم الله خيرا. أخونا محمد أحمد سوداني الجنسية مقيم في المملكة، بعث بسؤال على طريقته الخاصة، يقول: عرفونا بزكاة الغنم من أولها إلى آخره. زكاة الغنم من أولها إلى آخرها أن تنظر إلى أي كتاب من الفقه فتقرأ فيه وقد فصلت، وهي لا تحتاج إلى كلفة ولله الحمد. إذا ملكت 40 شاة وكمل لك سنة وهي لم تخرج من ملكك من ابتدائه إلى نهاية فيها شاة، ثم تبقى شاة حتى تبلغ 101 إلى آخر ما هو مفصل في أحكام زكاة الغنم. ونصيحتي لك أن تأخذ كتابا من كتب الفقه لتسجل زكاة الغنم بورقة، لأنك لا تحفظها باستماعك إياها في لحظة. والله جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من جيزان، أختنا تقول دعاء جبريل، تسأل مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال عن مشاهدة التمثيليات عبر الفيديو. هذه التمثيليات هي كذب بدون شك، والكذب لا يحل، ولم يبح النبي عليه الصلاة والسلام من الكذب إلا 3 مواضع: كالإصلاح بين الناس لحظات البين، وكذب في الحرب، وكذب الزوج الزوجة لإصلاح الأسرة، وما عدا ذلك فلا يحل من الكذب. وهذه التماثيل هي كذب في الحقيقة، هذا يتسمى بفلان وذاك بفلان، فإذا كانت أيضا على أشخاص معروفين تحكي حركاتهم فهذا من الغيبة المقيتة والإجرام والعمل السيء، وينبغي للناس أن يذهبوا إلى الجد ويدعوا الهزل وما فيه من شر وآثام تصلح أحوالهم. والفيديو بجميع أموره إلا ما شاء الله لا يأتي بخير، فنصيحتي لكل مستمع أن يتجنب اقتناعه وأن يجنب بيته هذا الوباء، لأنه وإن تحكم به هو فلم يعرض فيه إلا ما يمكن أن يقال أنه مباح، فمن ذا يضمن له عدم تسرب أشرطة بأيدي أطفال أو نساء؟ فإن الناس صاروا يعيرون الشر ويستعيرون ويتبادلون، وصارت أجهزة تسجيل الفيديو فيما أسمع تبث سموما وتنشر فجورا كثيرة، فينبغي للعاقل أن يتجنب اقتناء الفيديو لما فيه من أخطار وأضرار على بيته وأهله. وكم وكم نسمع عن بعض ما يعرض في تسجيلات بعض الفيديو وهي مخازي وفتن وشرور، والمسلم ينبغي له أن يحتاط، فإن الوقاية خير من العلاج. والله أعلم.